ومعكم أنتم. وقلنا قضية التوحيد في الطير وجدتها وقومها لف يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الله بعرف القضية من الذي يسجد له وهم أخطأوا في أنهم سجدوا للشمس والقمر وبقول ما يسجدوش لربنا الذي الله وعملها. إذن المسألة كلها في تفاهم وفي منطق بدليل أن سليمان فهم عن الهدهد وفهم عن النملة وبدليل آخر وهو أن الله يقول في أي داود يا جبال أوّبي معه والطير الله. يبقى إذا ما تعودش ما دام حاجة ما تفهمها فيه يبقى أكف عنده الله أعلم بمراده بتسكت ما تحكمش فيها حكم. يبقى كل شيء له إيه وأوحى ربك إلى النحل مش كده ولا والجماد أوحى ربنا بأن ربك إيه أوحى له الله. يبقى في خطاب وفي كلام بس أعلى منه ده. أنا لما بكون بتكلم عربي وبكلم واحد عربي برضه بس يبقى الفاظ هي ما وصلتش عنده أتقعر كده في الألفاظ اللي ما يفهمهاش ولا ما يفهمهاش. فإذا كان في اللغة الواحدة يأتي عدم الفهم يبقى في اللغات المتعددة يأتي عدم الإيه عدم الإيه عدم الفهم الله. يبقى إذن الفهم ده له وسائل متعددة والذي يدلنا على ذلك أن هناك منطق في الدلالة تتفق فيه كل الألسنة منطق في الدلالة تتفق فيه كل الإيه كل الألسنة. الألسنة بتوضع اللفظ ده لكذا واللفظ ده لكذا واللفظ ده لكذا عال قوي. أم قال لك سايب لما بنعمل كده ما دلالته عند اللغات كلها؟ لا. طب نعمل له كده ما دلالته عند اللغات كلها؟ طب لما تعمل له كده ما دلالته عند اللغات كلها؟ اذا ففيه لغة ودلالة مشتركة في كل الألسن ونستطيع ان نتفاهم بقى كما يتفاهم الايه الخرص للفهم ازاي. ده احنا شفنا في الرواية الولد رخرص لما بعت الراجل علشان يجيب ايه دستة ورق صنفرة فما حدش عرف. قام الولد لخرص راح عامل بالرحل كده فارس يعني قال له وعمل بايده كده يعني دستة صنفرة. قال له ده عايز دستة ورق صنفرة. قال له بايه دي؟ قال لك بالاشارة. وفيه اشياء ايضا تتفق فيها كل الطباع بالله في ضحك فرنساوي وضحك انجليزي. طب فيه بكاء انجليزي وبكاء فرنساوي وبكاء عربي ولا كل بكاء؟ اذا ففيه دلالات مشتركة مع الانسان. يبقى فيه دلالات مشتركة مع الاجناس كلها بس مين ربنا اللي يفهمه الشفرة؟ اهدى الكلام بقى. وحملها الانسان هناك حمل معناها ايه؟ ما هو مثل الحمار يحمله اصفر مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كيف حملوها ولم يحملوها؟ قال لك حملوها كمنهج حفظه انما ما حملوهاش كتطبيق فانهم زي الحمار. نقول له احنا بنذم الحمار دلوقتي؟ لا ما هو ده برضه الغلط انه بيقول مثل الحمار والحمار يبقى غبي. ابدا الحمار مش غبي. الحمار مش شغلته انه يفهم شغلته انه يحمل بس. فانت لما تحمل ولا تعملش تبقى ايه؟ يبقى هي في الحمار خصوصية خصوصية لما تقومش لما تيمشي لانه هو مهمته انه يحمل بس مدب. ولذلك لما تيجي بقى في مهمة تانية تقوم تقوله طب خلي الحمار توديه مكان من الاماكن مرة واحدة وبعدين تروح المكان ده يمكن انت تتوه عنه تفسيب الحمار كده يفن الحمار رايح لحد المكان اللي يبقى من اللي غبي بقى الحمار مطرح ما. ولذلك واحد بيقول لك الله مال بيتهم الحمار بالغباوه ليه؟ قال لك لانهم كلفوه بما لم يكلفه به الله. مش مخلوق لانه يفهم ومخلوق عشان انه ايه انه يحمل بس. لا زي ما قلنا زمان هات انايه كده واسعه وخليك راكب حمار واضرب الحمار عشان يعدي الانايه مستحيل يعديها اولا لازم يبص لها كده وبعدين ان كانت في قدرته يعدي ينط وما كانش في قدرته تزق فيه ولا تضرب، لا يمكن يعديه. الله، يبقى فيهم قتل. لكن انت تقول انا سبق لها ونط، تخلط في التسبيح تروح واقع في قلب الايه. يبقى اذا انت تسال الكائن عما هيئ له، عما هيئ له عود حديد، تقول ده مستقيم. طب عايزين نعمله خطاف نعوده، ما تقولش العديد ده اعوض، لان مهمته ما تتأداش الا بايه. يبقى هو اعوض صحيح بنظر، انما مستقيم لمهمته، لان مهمته ما يعمل كده. يبقى كل حاجه لها ايه، لها. وديك لما اقول ان انكر الاصوات الى صوت الحمير، يقولك ده بيزم الحمار. ما احنا قلنا زمان لا بيزمون، لان هو صوت الحمار مخلوق كده، يبقى في الباديه وعايز يدل على صاحبه، يقوم يعمل ايه، ينحى له تنفيق كبير كده علشان يعرف ان حماره في الحته الفلانيه. فانت لما تعمل صوت بدون ما تكون لك مهمه فيه، يبقى انكر الاصوات الى صوت الحمير. انت اذا استعمل في غير الموضوع، لان الشيء قد يكون مختلف لكن مهمته متحده. مثلا الدم الذي به حياه الانسان، ليه يقول لك اعوذ بالله، ده فلان حصلت له جلطه في دمه، يعني جلطه تؤدي الى ايه، الى شلل. جلطه يعني ايه، الدم جمد في قلب المجرى بتاعه، يقوموا بقى يعملوا بقى دوشه ويعملوا مش عارف ايه ويعملوا عشان يديله سيوله ولا ها. وبعد يقول لك والله فلان صعبان عليا، ليه؟ والله اصل عنده جرح وعنده سكر. طب وايه اللي يجرى؟ قال السكر ما بيخليش الدم يجلط ابدا، يبقى دايما سائل. الله، تجي للدم مره الجلطه تتعبه، ومره عدم الجلطه تتعبه. فالدم ان كان في موارده اللي هي الشرايين، هاي السيوله من نوع خاص، ان اتجلط يخرج عن السيوله. طب والدم لما يبقى خارج الشرايين هي وخارج اوعيته، نقول له احنا عايزينه يتجلط عشان يسد، اما اتجلطش وسد الجرح ما يسدش. الله، يبقى هنا التجليط مطلوب داخلا، ولكن التجليط مطلوب خارجا، وعدم والتجليط غير مطلوب ايه، وهو شيء ايه. انما كل واحد محطوط لايه، كل واحد محطوط لايه، لحكمه. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن خفنا منها. ايه؟ ابوا وقت التحمل، لانه اشفق على نفسه الا يكون مؤديا وقت الاداء. واحنا قلنا لازم نفرق وقت التحمل عن وقت الايه؟ عن وقت الاداء. وحملها الانسان، انه ما هو اصل الانسان شويه الفكر اللي عنده دول بينفعوه في شيء وبعدين يودوه داهيه في داهيه في شيء ثاني. احنا قلنا مثلا طب الانسان كان وشبع واتكرع وخلاص وقام يغسل ايده فيها اكل، يقوم رب البيتوب ده انت نسيت الحلال، يقوم يرجع ثاني ويروح واخد له طبقين. طب هات حمار ولا جاموسه وخلاها تشبع واديلها عود برسم واحد واضربها، لا تقبله ابدا. محكومة بالغريزة التي لا تتصرفش، وهي دي حكمتها في أنها لا تتصرف. ظلوم، ظلم من؟ مرة يكون الظلم للغير، ومرة يكون الظلم للنفس. والظلم للغير معقول عايز تستفيد منه، إنما تظلم نفسك تمنعها فيه، أهو ده الكلام ده، يبقى ده الغباء. ليه؟ لأن الناس بتظلم الغير عشان خاطر مين؟ عشان خاطر نفسها. طب لما تظلم نفسها، ده أنت بتظلم الغير عشان خاطر نفسك، تقوم تظلم نفسك؟ يقول لك منعها خير، كسل عن شوية طاعات الآن هياخدوا منه شوية زمن يمنعوه من شهوة، إنما منع نفسه من إيه؟ يبقى منع الخير عن إيه؟ عن نفسه. يبقى عدو نفسه ولا مش عدو نفسه؟ ولذلك قال لك نفسك اللي بين جنبك اعدى اعدائك، لان عدوك اللي بره ده تقدر ايه، انما النفس اللي وياك ده هي دي احذر منها. قال ظلوم او ظلوم للغير، الذي يظلم، يظلم ربنا. الشرك لظلم عظيم، بس ظلم الشرك ده عائد على الله؟ ما

أم قال لا شلوا إيدكم من حكاية الصيغة دي، أنا سأعلمكم صيغة يستوي فيها الفيلسوف مع راعي الشاه، ومش هحب الحمد لله به عشان اديتكم تساوي في هذه. يبقى الله بقى ربنا علمنا الحمد لله عشان نتساوى في الأداء، ولذلك علمنا الرسول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لما نقول الحمد لله ما تقولش انت مقصرت ولا اسلوبك وحش، انت اللي معلم هذا. يبقى اكن تعليم ربنا لنا صيغة الحمد له اللي هي بالحمد لله نعمة اخرى تستحق ان يحمد الله. يبقى الاشياء اللي بنحمده عليها وعلمنا الصيغة كمان، التعليم الصيغة دي ده يستحق ان هو ايه يحمد. طب ولما تحمد على انه علمك الصيغة هتحمده بايه؟ برضو هتقول الحمد لله. يبقى وحمدك على الحمد ايه يستحق حمدك. طب سلسلها كده، اذا معنى ذلك انك يجب ان تظل حامدا لله وان يظل الله محمودا. دي عايز حمد وده عايز حمد وده عايز حمد وده عايز مسألة ايه. يبقى لازم يفضل ربنا ايه محمود. زي ما قلنا اختلاف المواقيت في الارض اختلاف المشارق والمغارب عشان ربنا يعبده بكل عبادة في كل زمن. قلنا احنا نصلي الصبح هنا وناس بيصلوا الظهر، وفي الوقت نفسه ناس بيصلوا العصر، وناس بيصلوا المغرب، وناس بيصلوا العشاء. الله يبقى في كل وقت يحمد الله ايه يصلى لله في كل وقت. ومش كده، واحد بيقول الله اكبر الله أكبر الأول، وواحد بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى تظل هذه الألفاظ دائرة طول الوقت. يبقى الكون كله في نغم، بس من يحسن استقباله؟ كم الجهاز الصفائي اللي يحسن استقبال هذه الإيه؟ يبقى وإن من شيء إلا يسبحه إيه؟ يسبحه بحمده. وله الحمد في الآخرة. طب إحنا قلنا في الدنيا قال لك الحمد في الآخرة يبقى أكثر، لأننا جبنا العلم. إحنا هنا في فناء، هناك ما فيش فناء، هنا تنقطع النعمة أفوتها ولا تفوتني، هناك ما فيش كلام يبقى في حمد تاني ولا لا. قال لك ولذلك هيقول لنا في القرآن وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ويقول الحمد لله الذي صدقنا إيه وعلا، والحمد لله الذي هدانا لإيه هدانا لهذا. يبقى له الحمد في الآخرة ولا منوسي. طب انت لما تقول بتحمد ربنا لانه يملك السماء والارض، طب وانت مالك بقى؟ طب هتحمده ده هو ملك وانت مالك انت بقى؟ قام قال لك فيه فرق بين ان يخدمك في كونك من تملك، وبين ان يخدمك ما لا تملك بل يملكه الغير. شوف العظمة بقى، انت بتنتفع باللي انت ايه تملكه، لكن الارض المملوكه الارض والسماء المملوكه لله في خدمتك. يبقى الحاجة اللي مملوكة للغير بتخدمك أكثر من الحاجة اللي تكون مملوكة ليك بتخدمك. تبقى العجبة فين إيه؟ وهو الراجل قال له أنت ما بتجيبش سيارة ليالي يا أخي، إخواننا عندهم سيارات كتير، كل يوم أركب سيارة واحد لحغرم بنزين ولا حغرم صيانة ولا حغرم مش عارف إيه. الله، يبقى انتفاعك بما يملك الغير ده مسألة أكثر من انتفاعك بما إيه؟ بما إيه؟ بما تملك. وملك الله لصالحنا نحن. يبقى إذن دي تستحق الحمد ولا لا؟ تستحق الحمد. اللهم لا تحرمنا نعمته. الحمد لله، والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض حاجة ثانية. بلك لو حد ثاني كنا بتحب نتقرب له ويمكن يمنعنا. قال لك لا اطمئن على أن دي مملوكة لي وأنا ربك ومش هتخلى عنك أبدا، ولا فيش قوة ثانية هتاخدها عشان ما تخدمكش، أنا مديك هو اللي يملكها ما فيش حد يملكها تاني. يبقى دي تطمين لنا ولا لا؟ تطمين لنا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يقول للشيء كن فيكون، ده هو ما قالوش كن الا لانه يعلم انه لا يستطيع الا يكون. ما دام قال كن يبقى عارف. ولذلك واذنت لربها، يعني هي مش عايزه تقول له بس اعمل، هو عايزه تسمع منه اعمل كده بس. واذنت يعني جابت ودنها فين

بيدفنونا في الايه؟ في الارض. يبقى برضو يدخل في الارض. يبقى ادخل الله حبة في الارض فنشأ منها الاختيات. اختيات عشان يضمن ايه؟ حياة الانسان. طب واذا انتهت الحياة بنحط في الايه؟ في الارض. الله. يبقى ولج في الارض. وما دام ولج في الارض خد ان احنا حطينا الحبة عشان ايه؟ عشان نموتها ولا علشان تحيا؟ عشان تحيا. كذلك هندخله في وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم. نيجي نقارن بقى، نقول طيب احنا وضعنا الحبة واحدة، وضعنا الحبة واحدة طلعت لنا ايه؟ 7 سنابل في كل سنبلة 100 ايه؟ الله. اذا اللي جابته اكثر من ايه؟ الله. كذلك يجب ان نقيس بقى المتواليات الذهنية. يقول اذا انا لما ادخل وانا ميت اخرج بحياة تانية اكثر زي 700 الايه؟ 700 الضعف دي. الله. طيب انت عملت كده الحبة طلعتك القوت، والدخول بتاعك لما تموت عمل لك ايه؟ ستر سوءتك. طب هات اي واحد ميت عزيز وعمالين بيرطبوا عليه ويشقوا ويعملوا اللي يعملوه، قول لهم طب بيتوه عندكم ليلتين كده، خلوه عندكم ليلتين. ايه؟ يرضم؟ يرضموش. لكن ام الارض هي اللي ترضى. امه يعلم ما يلد في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها. طب ما ينزل من السماء كايه؟ قال لك ان اردت استبقاء الحياه فينزل منها الماء اللي به حياه كل شيء، واللي به النبات اللي انت هتتغذى منه وتستبقي به حياتك، هذا في ماده تكوينك. وينزل الملائكه بمنهجه الذي به حياه قيمك، وينزل ايضا الملائكه المدبرات لك امر له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه حفظا صادرا من امر الله. حفظا ايه؟ اصل لما بنقول يحفظونه من امر الله، ناس تقول لك بيحفظوه من امر ربنا. ازاي يحفظوه من امر ربنا؟ ربنا يامرهم؟ لا، يحفظونه حفظا صادرا من مين؟ من عند، مش تطوع من عندهم، ده معموله كده على الاول. الحق سبحانه وتعالى حينما يعلمنا قدرته يقوم يخلينا نتعرض باستسقاء الاشياء التي خلقها لشيء. احنا عندنا مثلا في الاجدخانات يقول لك ماء ايه؟ ماء مقطر، مش كده؟ طب ماء مقطر يعني ايه؟ يعني خال من اي شائبه الا المائيه. ودي له طريقه بيعملوها ازاي؟ بيجيب موقد ويحط عليه مثلا اناء، والاناء فيه ميه، تقوم الميه من بعض السهوله تقعد ايه؟ الغازيه، وتطلع بخار. البخار يمشيه في انبوبه طويله كده، وبعدين يحط على الانبوبه دي ميه ساقعه، يقوم بعد ما كان بخار يعمل ايه؟ يقوم يكتشف وينزل نقط مقطره، مش كده؟ اهيدي شوف عمليه عشان نعمل كوب ماء مقطر تكلفنا قد ايه وتعمل قد ايه والى اخره. قال لك يا ربنا عامل لك التقطير ده وانت لا تشعر به. الميه في البحار المالحه اللي متركبه تركيبه كيماويه عشان ما تعطلش، عشان ما تفسدش. ولذلك تجري البحر تترمي فيه رمه، ثم ترتكب البحر فيه كده، فيه الملائكه عمال يعمل فيها كده كده كده لحد ما تيجي على الايه؟ على البحر. كل قذاره في البحر تركب، تلاقي الامواج عماله تعمل فيها كده. ولذلك لما تروح على الشواطئ اللي بيسموها البلاد تقوم تلاقي حاجات ايه؟ حاجات كثيره مرميه على البتاع دي، لو كانوش بينظفوها تبقى ايه؟ تبقى مزبله. انما بينظفوها ويشيلوها. ادي الميه اللي موجوده. وبعدين تيجي حراره الشمس والجو تقوم تبخر منها شيء. ولذلك قلنا ان سطح الماء 3/4 اليابسه او اكثر شويه، والربع يابسه. عشان كل ما يتوزع السطح كل ما التبخير يكون اسرع. ضربنا مثل زمان افتكر انك انت لو جبت كوب ماء وملأت ميه ونسيته في الشقه بتاعتك وجبت فيه شهرين ثم رجعت، ما الذي ينقص من الماء؟

لكن طيب والرحمة، لكن الرحمة ما يجيش الدعاء خالص. نعم. حتى تانية قال هو الغفور، كل حدا يأكد على المغفرة لأنه خلق الإنسان ويعلم أنه هو مش ممكن حيكون على المنهج الصح، ولذلك قال ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير يعني برضو يعني زي ما يقولوا سيطلقوا فرغة في أشياء كده. قال لك ليه؟ قال لك لأن لو ما كانش فيه غفور وما كانش فيه تواب، كان أي واحد يعمل ذنب يفقد، معنى يفقد ما دام الذنب انحسب ولا عادش فيه فايدة يبقى يسموه ايه؟ فائد. من الذي يشقى بفائد ديا؟ المجتمع. لكن لما يعرف ان ربنا بيغفر يوم يختشي على عرضه بقى ولا يعملش حاجة تانية، انما لو كان كده كان يعمل الذنب وخلاص، ذنب واحد بس وبعدين يشقى المجتمع بالذنب. طب ولو كانش بيتوب برضو اللي كان يعمل ذنب يفقد ويعمل كل تنبوت التهويلية من اللي يشقى؟ اذا فشرع الله للتوبة جميل للخلق، خلق كلهم تاب على واحد عشان يعمل ايه؟ عشان يرحم الباقي كله من شرسته، ولذلك ثم تاب عليهم الله. ايه اللي تاب عليهم ليتوبوا؟ ام قال لك تاب عليهم يعني شرع لهم التوبة عشان يفتح لهم مجال التراجع، ولما يفتح لهم مجال التراجع يبقى رحم الغير، رحم الضعيف، لان القوي كان يبقى عنده شراسة ويتمادى فيها ويبقى ايه؟ طاغوت بقى. نعم. ولذلك لك سبحان الحق انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في ايه وان تعدوا نعمه الله لا ايه؟ لا تحصوها. صد من الايه واحد، انما في ايتين اثنين العجز بيختلف. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. وآية ثانية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله إيه؟ يبقى جايب غفور رحيم هنا وجايب إيه ظلوم وكفار هنا، مع أن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدر الآية واحد، ولذلك دي كانوا المستشرقين يتكلموا يقولوا يا أخي بلا غرب خليك ذكي، إيش معنى وقفت عن جدي ولا في أكشي عند قول الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وتقول لنا كيف يقول الله وإن تعدوا نعمة الله والعد لا يكون إلا لمتعدد وهو ذكر مفردا واحدا. ده ذكر إيه؟ نعمة. هنعد إيه في النعمة؟ قال لك إياك أن تفهم أن النعمة اللي أنت بتقولها دي نعمة واحدة، ده أنت لو بتدققت فيها تلتفت لها نعم لا نهاية لها ولا حصر، اللي أثبت لها علم العناصر دلوقتي يمسك التفاحة ويقول لك فيها قد ايه وفيها ايه وفيها ايه وفيها ايه وفيها ايه، يبقى كل نعمة وان كانت واحدة الا انك تطيعها ايه؟ نعم. كنت تقول كده كنا نبقى نعمل نجد لك شبهة في انك انت بتتكلم. قول الله يقول وان تعدوا والعد لا يكون الا لمتعددين وهو ذكر غير متعدد وهو النعمة الواحدة، نقوم نرد عليه الرد ده بقى خلاص كده، نقول له برضه انت ما انتش فاهم، لان النعمة كما قلنا سابقا تقتضي منعما خلاص ومنعما عليه خلاص، وهي في ذاتها عايزه كلام، يبقى نعمه ومنعم ومنعم عليه. من ناحيه النعمه ما تقدروش تعدوها، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان تعدوا ان، وجاب ايه للشكل؟ قال هل فيه واحد في جامعات مخصوص في العالم عشان تعمل احصاء في الكائنات كلها؟ هل لقيت جامعة من الجامعات تسامت إلى أنها تعد نعم الله في الكون؟ ليه؟ لأن الإقبال على العد والإحصاء فرعية أننا يمكن نصل إلى حاجة، ودي مش ممكن تحصل أبدا، محدش فكر في دي أبدا. طب تعالى بقى، هذه النعمة كثيرة أوي أوي أوي، وإن ظننتها واحدة ففيها مطمور فيها نعم كثيرة جدا. والمنعم قال لك لو أن المنعم عليه خدناها على قد ما فعل كنا نحجب النعم عنه، لانه ظلوم وايه؟ لا وكفار، وكفار للنعمه كنا نمنعه، انما اللي حماه ان المنعم غفور رحيم. وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه، برضو الساعه هي ليه؟

ولا منهم للمؤمنين، انما ده اللي بيعمل الايات بالايات يبقى بربنا. فهل يستطيع احد ان يعاجز الله؟ هل يستطيع احد ان يتغلب على الله بان يجعل ربنا عاجز وهو اللي قادر؟ لا مش ممكن. والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك لهم عذاب من رجز اليم. عذاب، الرجز والرجز هو الحمل الثقيل واصله الذنب وما يترتب على الذنب من العقوبه، ولذلك يقول الله في سوره والرجز بعده. الرجز يعني ايه؟ الذنب الكبير او الرجز العقوبه. ما تعملش حاجه تديك العقوبه، وما دام ما تعملش حاجه تديك العقوبات العقوبه ما تجيلكش، يبقى اجبر ما يؤدي الى الايه؟ الى الرجز. وعذاب من رجز اليم. مره يوصف العذاب بانه عذاب ايه؟ مهين، ومره يوصف العذاب بانه عذاب اليم، ومره يوصف العذاب عظيم. عظيم اوصاف مختلفه تدل على معان مختلفه لحال واحده. الاليم اللي يؤلم، في واحد يعني يتصبر ليه كده ويعمل انه مش ايه؟ انه مش متالم. نقول له هنجيب لك عذاب مهين. مهين مهين يعني ايه؟ طب قال لك الإهانة مش ضروري الألم، لأن الإهانة قد تكون في القدر. يمكن عامل انه يعني عظيم كده في وسط الناس وبعدين مهينه ووبخه بكلمتين، بزيادة توبيخه بالكلمتين دول، مش ضروري بقى اضربه كرباك. فكل واحد له ايه؟ فإذا أردت ضخامة العذاب قلت عذاب عظيم، وإذا أردت به الإيلام قول عذاب ايه؟ قليل، وإذا أردت به التحقير قول عذاب ايه؟ مهين. نعم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. الذين أوتوا العلم ممن؟ من المؤمنين برسول الله أو من المؤمنين بكتب سبقت رسول الله؟ مثلا الناس اللي أمنوا من أهل الكتاب مش علموا ان هذا القرآن صدق وان مجيء الرسول به من الله مباشرة لانهم وجدوا شيئا عنه في كتبهم؟ وإلا فإيه اللي خلاهم ايه ده؟ هم ما جايوا في يثرب الا في انتظار الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. ولذلك يقول الله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا، ده كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، يقولون سيأتي نبي أطل زمانه نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. وبعدين لما جه كفروا به. ليه؟ لأنه نزع منهم السلطة الدينية.